ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون

ملاك

فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.